إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. نعم. أحسن الله عليكم. إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحاكم. قد احتج البخاري رحمة الله عليه بأحد هنا المعلق يقول أخرجه مالك في موطئه، يعني قوله تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. قال أخرجه مالك في موطئه بلاغا برقم كذا، وحسنه الألباني في المشكات. ولهذا ذكر الشيخ أحمد رحمه الله له شاهدا يدل على أن الحديث له أصل وأنه حسن إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله. قال الحاكم. قد احتج البخاري رحمه الله بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس وسائر رواته متفق عليهم، ووافقه الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة. أعد. قال الحاكم. قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، احتج مسلم بأبي أويس وسائر رواته متفق عليهم، ووافقه الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة ومسلم بأبي أويس، وقال وله أصل في الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الحاكم رحمه الله. وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ساقه بسنده إلى عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وسكت عليه الحاكم والذهبي، ولا يعتبر شاهدا إلا وهو صحيح أو مقارب. لكن قال الذهبي رحمه الله: صالح بن موسى الطلحي واهن. قلت: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الأصلان اللذان يؤخذ الدين عنهما باتفاق جميع المسلمين، ومن خرج عن هذا الإجماع فهو ضال، ومن استثنى الآحاد فهو مفتون ومبتدع ومخالف لما عليه سلف الأمة وعلماؤها، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذه رواية الترمذي. ورواية أبي داود رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلية، ولا كل ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري إما مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول: ما ندري ما هذا،